الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، حديث اليوم ربما يكون مناسبا لما نحن بصدده هذه الأيام، ففي هذه الآونة نجد أن المعاني العقائدية أصابها شيء غير قليل من الضعضعة والضعف. معنى الولاء والبراء ومعنى الحب في الله والبغض في الله، هذه المعاني أصابها هزال شديد في هذه الأيام، وتحت ما يسمى بتغير الفتوى أصبحنا نسمع كثيرا من الفتاوى هي في الحقيقة تصب في مربع الدعوة إلى هشاشة الدين. وفي الوقت نفسه سمعنا إعلاء لكثير من المصطلحات الفاسدة التي انتشرت هذه الأيام كالعدالة والمساواة والمحبة والحوار البناء واحترام الآخرين إلى غير ذلك من هذه المصطلحات الزائفة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ بعض الأبواب من هذا الكتاب الطيب من كتاب الشريعة للإمام الأجري، وعندنا باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتب السالفة من قبله، ونجد الحديث 1034 وهو حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، ورغب عن بخلاف رغب في، رغب في أي أحبا، ورغب عن أي كرها، فانظر كيف أن الفعل تغيرت دلالته بتغير صلاته، تغيرت دلالته بتغير صلاته، فرغب في أحب ورغب عن كره وأبغض. فقال عمرو رضي الله تعالى عنه: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، أي كرهتها، ورأيت أنها آلهة باطلة يعبدون الحجارة، ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع. قال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال، أي هذا الكتابي: يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه، يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها، وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه، فإذا سمعت به فاتبعه، فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها أسأل هل حدث فيها أمر، فيقولون لا، فأنصرف إلى أهلي، وأهلي من الطريق غير جد بعيد، فأعترض الركبان خارجين من مكة فأسألهم هل حدث فيها خبر أو أمر، فيقولون لا، فإني لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب فقلت من أين جئت؟ قال: من مكة. قلت: هل حدث فيها خبر؟ قال نعم، رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها. قلت صاحب الذي أريد، هذا ما كنت أريد وأبحث عنه. فشددت راحلتي فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه، المنزل هو المكان على الطريق الذي كان ينزل فيه، فسألت عنه، أي سألت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدته مستخفيا شأنه، أي مخفيا شأنه، أي لا يظهر حاله، ووجدت قريشا عليه جراء، أي متجرئين، فتلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه، ثم قلت ما أنت؟ قال نبي. قلت ومن النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من أرسلك؟ قال الله. قلت بماذا أرسلك؟ قال أن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال قلت نعم ما أرسلك به، أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت، أفأمكث معك؟ أوما ترى؟ قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به، فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني. فلما سمعت خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه، ثم قلت يا نبي الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت السلمي الذي جئتني بمكة، فقلت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا. هذا الحديث أذكر به من المجلس الفائت لنعلم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر على مجالدة الناس وصابرهم حتى لا يحدث خلط في الدعوة إلى الله عز وجل. فانظر تجرؤ المشركين عليه، وانظر شدتهم إلى رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى وضوح دعوته وأنه لم يمزجها بشيء من أفهامهم أو بمعنى من معانيهم الباطلة، بل هي دعوة واضحة محجة بيضاء. وهذا الحديث شرحته بتمامه في المجلس الفائت. باب اليوم، صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وقد أمروا باتباعه في كتبهم. صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله وهو الأجري: قد تقدم ذكرنا لقول الله عز وجل: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طبعا الآية يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. والحديث 1036 وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش قال كان بين أبياتنا رجل يهودي فخرج علينا ذات غداة ضحى حتى جلس إلى بني عبد الأشهل في ناديهم. عبد الأشهل هذا بطن من الأنصار، وأنا يومئذ غلام شاب علي بردة لي منضجع بفناء أهلي. قديما كانت الأفنية في داخل الدور، فأقبل اليهودي فذكر البعث والقيامة والجنة والنار، وكان القوم أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموت. أن هذه الحادثة كانت قبل دخول الإسلام المدينة، في ذلك الوقت كانوا يعبدون الأوثان وكانوا يرون أنه لا حياة بعد الموت ولا بعث للأجساد ولا نشور. هذا اليهودي عندما أقبل ذكر البعث والقيامة والجنة والنار، وكان القوم أصحاب وثن. وثن أي أوثان، والمفرد يطلق ويقصد به الجماعة. وكان القوم أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموت، فقالوا ويحك يا فلان، ويحك يا فلان. هذه كلمة تقال للتعجب، أترى هذا كائنا؟ إيه اللي هيحصل سيذكرون الآن، أن الله عز وجل يبعث العباد بعد موتهم إذا صاروا ترابا وعظاما، وأن غير هذه الدار يجزون فيها بحسن أعمالهم ثم يصيرون إلى جنة ونار. الجماعة الأنصار أهل يثرب كانوا على الشرك، لا يعتقدون أن هناك حياة بعد الموت ولا بعثا ولا نشورا. فلما كلمهم ذلك اليهودي أن هناك بعثا ونشورا وحسابا وجنة ونارا تعجبوا، كيف لهذه الأبدان بعد أن خلقت وصارت بلا ترابا وعظاما تبعث ثم تحاسب ثم يكون بعد ذلك جنة ونار؟ دي مسألة عجيبة. فقال اليهودي نعم والذي نفسي بيده، أي ده يحصل، والذي نفسي بيده، وأيم الله. وأيم الله أصلها وأيمان الله، أي ويمين الله، وحدث هناك حذف فصار وأيم الله. وأيم الله أي ويمين الله، والواو للقسم. وأيم الله لوددت أن حظي من تلك النار أن أنجو منها، أن يسجر لي تنور في داركم ثم أجعل فيه ثم يطبق عليه. يعني بيقول لو إن حظي من النار مقدار ما في تنوركم هذا، يعني لو إن مقامي من النار أن أوضع في مثل هذا التنور فيغلق علي هذا التنور لكان هذا أمرا طيبا وحسنا، للدلالة على أن نار جهنم أشد كثيرا مما تتصورون. قالوا له وما علامة ذلك؟ ما علامة أن هناك بعث ونشور وجنة ونار وحساب وما إلى ذلك؟ وما علامة ذلك؟ قال نبي يبعث الآن، قال نبي يبعث الآن، قد أضلكم زمانه ويخرج من هذه البلاد. نبي يبعث الآن، قد أضلكم زمانه ويخرج من هذه البلاد، وأشار إلى مكة. قالوا ومتى يكون ذلك؟ ومتى يكون ذلك الزمان؟ قال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه، يعني هذا الغلام لو تجاوز مرحلة الفتوة يدركه، وهذا للدلالة على قرب ظهوره، على قرب ظهوره. ويسمى الغلام غلاما إلى أن يظهر شاربه ولحيته، فإذا ظهر شاربه ولحيته أي طر شاربه ولحيته صار شابا، صار شابا، يعني قبل أن يصير هذا الغلام شابا يدركه. قال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدرك. قال سلمة: فما ذهب الليل والنهار. العبارة دي معناها عند العرب معناها قرب الزمن، يعني لم يمضي إلا وقت قليل حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن اليهودي لحي بين أظهرنا. اليهودي الذي بشر بقرب خروج نبي آخر الزمان وقال إن هذا الغلام لن يصير شابا حتى يدرك هذا النبي للدلالة على قرب خروجه، لما مرت الأيام قريبا وخرج النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا اليهودي بين أظهرنا، فآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقنا. أمر عجيب جدا، الناس المشركين اللي بيعبدوا الأصنام والأوثان اللي بيشكوا في البعث والنشور، الذين لا يؤمنون بجنة ولا نار، الذين يتعجبون من حدوث يوم القيامة، لما ظهر فيهم نبي الزمان قال آمنا به وصدقنا، وكفر به اليهودي وكذبه. سبحان الله، إن اليهود كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعرفون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فكنا نقول له: ويلك يا فلان، ويلك يا فلان، أينما كنت تقول؟ أنت كنت بتقول لنا إن علامات كذا وهذا زمنه وأن هذا النبي سيخرج، فأين هذا الذي كنت تخبرنا به؟ لماذا لم تدخل في دينه؟ فيقول: إنه ليس به، إنه ليس به، يعني ليس به، يعني كأنه يريد أن يشكك في النبي صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا. بغيا وحسدا هذه من كلمات الصحابي، وبغيا وحسدا منصوبة على الحال، أي لم يؤمن به بغيا وحسدا. هذا الحديث إسناده حسن، وأخرجه الإمام أحمد والإمام البيهقي في دلائل النبوة. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: فأكثر اليهود كفروا، والقليل منهم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام وبعده كعب الأحبار، يعني لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من اليهود إلا القليل. الحديث 1037، حديث عبد الله ابن سلام. أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، أي كان عالما من علمائهم، وكان مشهورا بينهم بالعبادة والعلم. فبيقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موجود عندهم في التوراة. إيه الموجود في التوراة عندهم؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرزا أي حصنا وملجأ وحماية للأميين، والأميين يقصد بهم العرب الذين دخلوا دينه. أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ليس بفظ ولا غليظ. الفظاظة، الفظاظة تكون في الأحوال، والغلظ تكون في الأقوال. يعني هناك إنسان عنده فظاظة لما تكون أحواله أحوال لا تتميز بالرفق والهدوء، ها، وإنما تتميز بالطيش والحمق والعجلة. أما الغلظ فإنما هي في الأقوال، أقواله شديدة، فإذا تكلم بالكلمة كأن مدفعا رمى قذيفة. فكما تصاب الأبدان من الرصاص الطائش، فإن القلوب تصاب من فظاظة وغلظ الأخلاق. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. السخاب هو الطائش الذي لا ينضبط فعله ولا قوله. رجل اللي بيجي على لسانه بيقوله، رجل لا أفعاله ولا أقواله منضبطة، طايش عنده رهق. الإنسان الذي لا يضبط قوله ولا فعله نقول إنسان به رهق، إنسان به رهق. ويقال فلان سيفه به رهق إذا أخرجه من غير ضرورة، إذا أخرجه من غير ضرورة. افترض الإنسان ما يطلعش سلاحه إلا عند الضرورة. لو إن إنسان كل ما حد يقول له كلمة ما تعجبوش يطلع السلاح بتاعه ويقتله، إذن هذا سيف به رهق. ولذلك وصف سيف الحجاج بالرهق، لأنه غير منضبط لا يميز. ولذلك يقال للغلام في مقتبل فترة شبابه به رهق أو مراهق. مراهق يعني إيه؟ روش، خفيف، تصرفاته أقواله أفعاله مش منضبطة، الصبح يبقى مزاجه حلو بالليل مزاجه مقلوب والعكس، ها، أموره غير منضبطة. فقوله ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، سخاب أي طائش لا يضبط قوله ولا فعله. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز. مسألة جميلة جدا، مسألة العفو والمجاوزة. فالإنسان لن ينال مقام العلو والشرف إلا إذا كان متجاوزا عفوا، متجاوزا عفوا، لابد من التجاوز. ولكن يعفو ويتجاوز، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تفعل. تجاوز أي عفا وسامح. إذن صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام العفو والمسامحة. إذن مهما أسيء إليه فإنه يعفو ويسامح، يعفو ويسامح. لن أقبضه، ده موجود في التوراة، لن أقبضه حتى يقيم الله، حتى يقيم الله الألسنة المتعوجة. يقصد بالألسنة المتعوجة أي الألسنة التي انحرفت عن قول لا إله إلا الله، وعوج اللسان أي لم يتكلم بالصدق. ليس المقصود باللسان المعوج أن يكون اللسان معوجا بالفعل أي به التواء، ولكن يقصد باللسان المعوج أمر من اثنين: إما أنه لا يعرف العربية، وإما أنه لا ينطق الصدق. وأفضل الصدق شهادة التوحيد. أفضل الصدق شهادة التوحيد، لن أقبضه حتى يقيم الله الألسنة المتعوجة بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهنا فهمنا معنى الإعوجاج، فالإعوجاج عدم التوحيد، والاستقامة التوحيد. يفتح الله به أعينا عميا، يفتح الله به أعينا عميا، عماها الشرك، وآذانا صما. الصم هم الذين أصابهم الصمم، والصمم شيء صلب يوضع في الأذن فلا يسمع الإنسان بإذنه شيئا. يبقى جماعة المشركين دول كأن الله تعالى أصابهم في أعينهم فلم يبصروا الحق، وأصابهم في آذانهم فلم يسمعوا الحق. يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الغلف جمع أغلف، والأغلف هو الغشاء، فكأن ذلك القلب عليه أغشية وأغشية وأغشية، وهذه الأغشية لن تزال إلا بالتوحيد. إذا من الذي يضيء ذلك كله وينير هذا كله ويفتح الله تعالى به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث إسناد المصنف صحيح. قال محمد بن الحسين رحمة الله تعالى عليه: وأما النصارى، هذا عند اليهود، وأما النصارى. وأريد أن أنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس في هذه الأيام، حتى إننا نجد بعض المشايخ في هذه الأيام يتسامح في استخدام كلمة المسيحيين، هم النصارى. اللفظ الوارد في الكتاب والسنة النصارى، واللفظ الوارد في كلام أهل العلم إلى يومنا النصارى. أما لفظ المسيحيين فهذا لفظ محدث وهو غير مستعمل عندنا في الشريعة، فينبغي أن نحافظ على المصطلحات الشرعية وألا نحيد عنها. قال محمد بن حسين رحمه الله: وأما النصارى فقد أثنى الله عز وجل على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا ثناء ربنا عز وجل على النصارى ليس ثناء مطلقا، وإنما هو ثناء مخصوص بمن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل: فأثنى ربنا عليهم بأحسن ما يكون من الثناء. يبقى ربنا عز وجل أثنى على النصارى ليس لأنهم نصارى، دي مسألة مهمة جدا، ليس لأنهم نصارى، وإنما أثنى عليهم لقربهم من الإسلام ولدخولهم دين الله عز وجل. وعندنا الحديث 1039 في قول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. بعض الناس اللي بيرفعوا راية المواطنة والوحدة الوطنية يقول لك أهو في القرآن: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى. وتقصت الآية على كده، اقطع الآية، لكن نكمل الآية: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرف من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الآيات مقصوصة، كلمة ذلك فيها معنى التعليل، كلمة ذلك ليس فيها معنى الإشارة ولكن فيها معنى التعليل، يعني بالبلدي عشان خاطر، بالبلد عشان إيه؟ عشان خاطر. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الآيات. يبقى أقربهم مودة للذين آمنوا، هذا القرب قرب مخصوص ليس قربا مطلقا وإنما هو قرب مخصوص. يبقى من أقرب الناس إلى أهل الإسلام من النصارى؟ مين؟ الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك المعنى في الأثر 1039 في قول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، الآيات التي ذكرناها الآن، إلى قوله عز وجل: فاكتبنا مع الشاهدين. قال قتادة: أناس من أهل الكتاب، أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. يبقى ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، يؤمنون به وينتهون إليه. يبقى الناس دول كانوا بيؤمنوا بعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويعظمون أمره وينتهون إليه في أمورهم وأحكامهم. فلما بعث الله عز وجل محمدا صدقوه وآمنوا به، لما بعث الله عز وجل محمدا صدقوه وآمنوا به وعرفوا أن الذي جاء به الحق من الله عز وجل، هو الحق من الله عز وجل، فأثنى الله عز وجل عليهم بما تسمعون. هذا الأثر أخرجه ابن جرير وإسناد المصنف لا بأس به. إن شاء الله سأكتفي بهذا الأثر لأن هناك بعض الأسئلة الساخنة ربما تحتاج وقتا، والباب الآتي باب طويل أجعله بإذن الله تعالى في المجلس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم وأن يرشدنا وإياكم الخير يا رب العالمين.